السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين، كتاب حمد الله تعالى وشكره، باب وجوب الشكر. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال: وقول الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذه الأحاديث وهذه الآيات، هذه النصوص التي فيها الأمر بالحمد والشكر لله عز وجل، وهو المستحق للثناء وكمال الحمد والشكر، لأنه عز وجل هو المتفضل على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله عز وجل تضمن لمن حمده وشكره وأثنى عليه واعترف له بالنعم واستعان بها على طاعته أن يزيده ويديم نعمه عليه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذاكرون يذكرهم الرحمن بمن عنده، واشكروا لي ولا تكفرون. فإن من داوم على الشكر دامت عليه النعمة وبقيت وزادت ونمت، ومن تنكر لنعم الله أو غفل عنها أو نسبها إلى غيره فإن ذلك كفر للنعم ومن أسباب زوالها. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من زوال نعمته وحلول نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن كفر النعم أن تضيفها إلى غير الله، فتثني على المخلوق الذي قد يكون سبب في حصول شيء لك من نعم الله. فالمنعم الأول والآخر وصاحب الفضل هو الله عز وجل، فله الحمد والشكر والثناء أولا وآخر وظاهرا وباطن ودائما وأبدا، فهو المستحق لذلك. والشكر لا يكفي أن يكون باللسان، الشكر له ثلاثة أركان: الثناء على الله باللسان بأن تقول الحمد لله، هذا من فضل الله، الحمد لله والشكر له الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وهدانا الإسلام. والثناء والاعتقاد على الله والاعتقاد بالقلب بأن الله عز وجل هو المنعم الحقيقي المتفضل، تعتقد وتعرف يقينا بأن صاحب الفضل والنعم هو الله عز وجل، فلا تضيفها إلى غير الله. وإن كان أحد له سبب جعله الله على يده فالشكر أولا لله. وإذا ذكرت أخاك الذي أحسن إليك وسخره الله وجعل هذا الشيء على يده، تدعو له بعد أن تشكر الله وتعرف أن المنعم هو الله، ولولا أن الله عز وجل أراد ذلك ما جعل هذا الشيء على يد فلان. فلا تقل لك الشكر يا فلان أو شكرا يا فلان لولاك لم يحصل لي كذا، لا، فإن من ضعف اليقين يعني من ضعف الإيمان تحبد الناس على رزق الله، تحبد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يتك الله. فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذن الركن الثاني من أركان الشكر الاعتقاد بالقلب، اعتقادا جازم بأن المنعم والمتفضل أولا وآخر هو الله عز وجل. والركن الثالث هو الاستعانة بنعم الله على طاعته، تستعين بنعم الله على طاعته، فلا تستعين بها على معاصيه، لأنك إن استعنت بها على طاعته بقيت عليك وزادت ودامت وتثاب على ذلك أيضا في الآخرة. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل اللقمة فيشكره عليها ويشرب الشربة فيشكره عليها. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن ثلاثة من بني إسرائيل كانوا في ذلك عبرة لمن اعتبر. تبين ثواب من شكر وعقاب من كفر. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أقرع وأبرص وأعمى جاءهم أرسل الله إليهم ملك، فجاء إلى الأقرع، جاء إلى الأبرص والبرص، نسأل الله العفو والعافية، كما هو المعلوم مرض يغير لون الجلد ويشمئز منه الناس ويكرهونه ويبتعدون عنه. جاء إلى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ ماذا تتمنى في هذه الدنيا؟ قال: جلد حسن ولون حسن، ويذهب عني الذي قد قذر الناس به. فمسح عليه ودعا له، فذهب عنه برصه في الحال، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء كن فيكون. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء يعني حامل قريبة الولادة، فقال له: بارك الله لك فيها. دعا له بالبركة من أجل أنها تنمو وتتوالد عنده الإبل وتكثر، وهذا امتحان واختبار. ثم جاء إلى الأقرع، والقرع هو أيضا مرض يصيب الرأس، تسقط منه الشعر وينبعث منه رائحة قبيحة يشمئز الناس منه. فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به، يعني كرهوني من أجله وابتعدوا عنه. فمسح عليه فذهب عنه قرعه، ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. ثم جاء إلى الأعمى وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح عليه ودعا له فرد الله إليه بصره. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا وقال: بارك الله لك فيها. فأنتج هذان وولد هذا، يعني كل منهم تولى إنتاج وتوليد وتربية ما أعطي من المال، والمال ينمو يزيد حتى صار لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. الآن جاء الامتحان، وكما يقال بالامتحان يكره المرء أو يهان. فجاء إلى الأبرص على صورته وهيئته، فقال: مسكين وابن سبيل، قد تقطعت بي الحبال، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، يذكره بحالته السابقة، بعيرا أتبلغ به في سفري. ما قال أعطني كثير، 10-20 وادي عنده من الإبل، وذكره بحالته السابقة يوم كان مريض وكان فقير مقذور منبوذ عند الناس. فقال: يا هذا الحقوق كثيرة، يعني الالتزامات عليه كثير، ولا أستطيع أعطيك بعير ينقص المال. فقال كأني أعرفك: ألم تكن فقيرا يقذرك الناس، مريضا فقير يقذرك الناس فقيرا، يعني مريض فقير والناس يقذرونك يبتعدون عنك؟ كأني أعرفك، يذكره لعله يرجع. قال: لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنكر نعمة الله وفضله وجحد وأضاف النعمة إلى غير الله. يقول: مارث هذا المال جد عن جد، وأنت ما تعرفني، ولم أكن كما ذكرت، ما أصابني لا فقر ولا مرض. فقال له: إن كنت كاذب فسيرك الله إلى ما كنت، يعني أعادك الله إلى حالتك، لأنه إذا كنت لم تشكر النعمة فجزاؤك زوالها والعياذ بالله. ثم ذهب إلى الأقرع وقال له مثل ما قال الأول، ورد عليه مثل ما رد عليه. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم جاء إلى الأعمى وقال له أيضا: مسكين وابن سبيل، تقطعت بي الحبال، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال، شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، خذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله لا أجهدك على شيء أخذته لله، يعني لا ألومك على شيء تأخذه من أجل الله. فقال له: أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، يعني لا حاجة لي في مالك، فإنما ابتليتم يعني اختبرتم وامتحنتم أنتم الثلاثة، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، يعني رضي عنه لأنه شكر نعمة الله، وسخط عليهما لأنهم كفروا نعمة الله وجحدوا فضله. هكذا النعمة إذا شكرت، وهكذا إذا لم تشكر، فعلى العبد ألا يتجاهل ولا ينسى فضل الله عليه، لا يصاب بالأشر والبطر وينسى حق الله عليه، يؤدي الزكاة، يصل رحمه، يحسن ويتصدق، يثني على الله، يستعين بنعم الله على طاعته، فلا يصرف الأموال في معصية الله. وليس النعمة فقط المال، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الصحة والعافية، وأجل ذلك نعمة الإسلام. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو تفتقد عرق من عروق جسمك تعطلت منفعته ماذا تفعل؟ لو انحبس البول ساعات ماذا تفعل؟ إذن علينا أن نعرف قدر النعم وفضل الله علينا، ونشكره ونستعين به على طاعته حتى تبقى وتدوم. نعمتان مجحودتان: الأمن بالأوطان والصحة بالأبدان. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن على العبد أن لا ينسى ولا يتناسى، وأن يعلم ويذكر أولاده بفضل الله ونعمه، ينمي ويربي أولاده على ذلك، ويذكرهم بنعم الله عليهم وفضله، ولا يتركهم همل كالبهائم يأكلون ويشربون ويلبسون وينامون ما كأن لهم منعم يتقلبون بنعمه منذ أوجدهم حتى يرجعوا إليه. والنعم لو حاسبنا الله عليها حسابا دقيق ما بقي لنا عمل ندخل به الجنة، لأن عملنا ولو نعبد الله عبادة الملائكة ما تقابل نعمة من نعم الله. تأمل في نفسك، تأمل في نفسك وتأمل بالنعم الأخرى المحيطة بك. ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ألم تروا أن الله فالعبد يجب أن لا يتجاهل، لا تنسى ولا تتناسى، تذكر فضل الله عليك ونعمه حتى تبقى عليك النعمة. وجد النبي عليه الصلاة والسلام كسرة من الخبز في الأرض، فقال: يا عائشة، حافظي على هذه النعمة، فإنه قل ما فارقت قوم ورجعت إليهم أو عادت إليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم ألا نكفر بنعم الله، سواء بالأطعمة أو غيرها. كثيرا ولا سيما عند الولائم والمناسبات يطبخ من الأطعمة أكثر بكثير مما يؤكل. ثم بعض الناس ولا نقول كلهم، بعض الناس لا يعرف للنعمة قدرا، يلقيها في أي مكان ما يخاف أنه يوم من الأيام يتمناها، ولا يتذكر أن هناك ناس قد يبيتون ما أكلوا عشاء وقد يصبحوا ولم يجدوا شيء. أولا يجب الاقتصاد والتوسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام الوسط، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، توسط. وإذا بقي شيء سواء في بيتك في نفقتكم الخاصة أو مناسبات اعرف قدرها، احتفظ بها، ثلاجات اليوم والحد موجودة يستعمل أيام أخرى يحمى ويؤكل، أو ابحث عن الناس المحتاجين أو نجلات البر الذين التزموا بالإنفاق على الفقراء والمساكين توصله إليهم، أو تتصل بهم ويأتون ويأخذون إذا كان عندك شيء عند من المناسبات مثلا. هذا مثال يعني من حيث الأطعمة، وإلا فالنعم ما نحصي لها عدد. الله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أما المؤمن فهو الذي يقيد النعم بالشكر، فإذا شكرتها دامت وإن كفرتها زالت. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. نعم. الحمد لله الذي هداك للفطرة. نعم، هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام أخبر عن نفسه أنه في ليلة الإسراء والمعراج لما صلى بالملائكة بالأنبياء في بيت المقدس، وقد أذن الله له بأن يتم عليه نعمه عز وجل، فيعرج به جبريل إلى السماء، إلى السماوات العلى ليتم نعمته عليه، فجيء بقدح من اللبن وقدح من الخمر، فنظر إليهما فهداه الله إلى الفطرة ووفقه للصواب، فأخذ قدح اللبن وشربه، فقال جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الذي يحب محمد صلى الله عليه وسلم ويحب أمته، قال الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غويت وغوية أمتك. فهذا من فضل الله أن جعل هذه الأمة ولله الحمد تسمى الأمة الحمادين لأنهم يحمدون الله في السراء والضراء. هذه الأمة ولله الحمد أفضل الأمم، يحمدون الله في السراء والضراء ويشكرونه، وهذا الغالب إن شاء الله من هذه الأمة من المؤمنين. وإذا حصل تقصير فالتقصير حاصل واقع، ولكن على كل منا أن يحاسب نفسه وأن يربي أولاده وأسرته على الاعتراف بالنعم للمنعم لتدوم النعمة. كل ما أعطاك الله سمع وبصر وغير ذلك كلها نعم. لو تفقد واحدة حاسة الشم، حاسة السمع، المشي، الإحساس باللمس، نعمة البصر، كل هذه وماذا نعد؟ الله عز وجل وهو أصدق القائلين: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا وفي أنفسكم أفلا تبصروا. إذن فعلينا ألا نتجاهل ولا ننسى. وكم قص الله علينا في كتابه من قصص الأمم الذين لم يشكروا الله وكفروا به وبرسله فعاقبهم الله، ولكن الله أنعم على هذه الأمة بأفضل الكتب وأشرف الرسل وأيسر الشرائع وجعلهم خير أمة أخرجت للناس وسماهم المسلمين، وتسمى الأمة الحمادية لأنهم يحمدون الله. لو تأتي الإنسان مريض في أشد المرض: كيف حالك يا فلان؟ قال: الحمد لله، الحمد لله بخير. وهذا من فضل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. نعم، المؤمن إذا أصيب بالمصيبة وتذكر أن الذي قدرها عليه هو الله، وأن الله عز وجل يقدر ما شاء على من شاء لحكمة، منها امتحان وابتلاء، هل يصبر فيثاب أو يتضجر ويجزع. فإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا يعني من الله، ومن سخط فعليه السخط يعني من الله. والمقدر كائن، رضيت أم أبيت. لكن وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان إذا ابتلي بمصيبة في نفسه، في أهله، في ماله، وصبر واحتسب وحمد الله ولم يجزع، يثاب ويعوض ثواب في الآخرة وعوضا في الدنيا. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا واجب العبد، وهذا شأن المؤمن. ولذا إذا قبض الله النفس قبضتها الملائكة بأمر الله وصعدوا إلى الله عز وجل، يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، لكن سؤالهم من أجل التقرير: قبضتم حبيب عبدي من الدنيا فماذا قال؟ قالوا يا ربنا حمدك واسترجع، يعني ما تضجر ما تسخط. وليس الجزع بمعنى حزن القلب وذرف العين، فإن الله لا يؤاخذ على ذلك، إنما يؤاخذ على تسخط الإنسان، الصراخ والعبث، ضرب الوجه، تمزيق الثياب، نتف الشعر، الجزع الذي يعبر عن عدم الرضا وعدم الصبر. وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصبر، فإن الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا حاسبت نفسك ورضيت بما قدر الله لك تؤجر، تثاب وتعوض. إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أخبر صلى الله عليه وسلم عن عبد من عبيده أوجده الله يعيش فوق جبل في لجة البحر. هذا الجبل عرضه وطوله 30 ذراعا ب30 ذراع، وأنبع الله له عينا عذبة في سفح الجبل، وأنبت له شجرة رمانة، أعانه الله وأحياه 500 عام، وأعانه على الصيام والقيام 500 عام، 5 قرون. إذا غربت الشمس نزل فتوضأ وأكل حبة رمانة تنبت له كل يوم حبة، هي ما تنبت إلا في السنة مرة، لكن الله ما يعجزه شيء، كل يوم تنبت له تخرج له رمانة، يأكلها ويشرب من هذا الماء العذب ويتوضأ ثم يرجع إلى عبادته. 500 عام على هذا. فلما حضرته الوفاة سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد، وألا يجعل للأرض عليه سبيل يعني تأكله، بل يبقى كما هو حتى يبعث. يقول جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن يعني الملائكة نمر عليه يعني هذا الرجل إذا هبطنا وإذا عرجنا، يعني إذا هبطوا من السماوات إلى الأرض بأمر الله وإذا صعدوا إلى السماء يمرون عليه وهو على سجوده. فإذا كان يوم القيامة وبعثه الله، قال الله عز وجل أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول لا يا ربي بل بعملي، 500 عام صيام وقيام ولا معصية. فيقول الله عز وجل العدل الذي لا يجور حاسب عبدي بنعمي عليه وعمله، ما دام يريد المحاصة والمحاسبة حاسبه نعمي عليه وعمله، الله ما يظلم. فتوزن نعمة البصر فترجح بجميع عمله الذي عمل 500 عام، فتبقى سائر النعم ليس لها مقابل من العمل. فيقول الله عز وجل أدخل عبد النار، ما بقي له شيء، هو يبغى يدخل الجنة بعمله، ما بقي له عمل يدخل به الجنة، ذهبت عبادته بنعمة واحدة، فتسحبه الملائكة فيصيح: يا رب برحمتك، يا رب برحمتك، فتدركه رحمة أرحم الراحمين فيقول: أعيد عبدي، فيحاسبه ويذكره في بعض نعمه عليه. من الذي أوجدك من العدم؟ من الذي أسكنك في جبل فوق جبل في لجة البحر وأنبت لك شجرة تعطيك كل يوم ثمرة وهي لا تنبت إلا في السنة؟ من الذي أنبع لك عينا عذبة في وسط الماء المالح؟ من الذي أعانك على عبادة 500 عام؟ وغير ذلك من النعم. وكل شيء يقول: أنت يا رب، فيقول: وبرحمتي أدخلك الجنة. إذن لا تستكثر عملك، لا تستكثر عملك مهما عملت، اعترف دائما بالتقصير واتهم نفسك، واعرف فضل الله عليك. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة والفضل له عز وجل أن هدانا. نعمة الإسلام لا يوازيها نعمة، ثم نعمة الأمان والصحب الأبدان، ثم ماذا نعد؟ فعلى العبد دائما أن يحاسب نفسه وأن يديم وأن يستمر ويداوم على ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه. فهذا من أكبر الشكر، كونك تجعل لسانك دائما يلهج بذكر الله. هذه عبادة لا تكلف بشيء ولا تمنعك من شيء أبدا. أنت تشتغل أو جالس أو ماشي، اشتغل بذكر الله. وأنت على فراشك حتى يغلبك النوم، اشتغل بذكر الله. فإن هذه من أكبر العبادات التي تقربك إلى الله وليس فيها صعوبة. وهذه من نعم الله عليك، وهي شكر أيضا لله. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قال السائل: هل يجوز قول بالله عليك إذا طلب من إنسان فعل أمر، هل هي من جنس النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه؟ يقول بالله عليك، نعم، المعروف والمفهوم من هذا بالله عليك يعني أحلف بالله عليك، يعني أحلف بالله عليك أن تعطيني كذا أو تخبرني بكذا. وقد جاء النهي عن أن يسأل الإنسان إنسانا بالله لئلا يحرجه. وأما إذا كان قصده الاستشفاع فهذا لا يجوز قطعا، لأن الرجل لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام: فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله، أنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك، وقال وسبح كثيرا حتى قالوا ليته سكت، لأن ذلك شق على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لكن المفهوم دائما حين نسمع من الناس قوله بالله عليك يعني أسألك بالله، ومع ذلك لا ينبغي الإنسان يحرج أخاه فيسأله بالله، لأنه جاء في الحديث: ملعون من سأل بالله، وملعون من سئل بالله ومنع سائله، يعني هذا فيه إحراج. يقول السائل: يقول رجل ذهب للحج، وعندما طاف يقول لم يعلم من أين بدأ الطواف، طاف سبعة أشواط، يقول ماذا عليه الآن؟ هم المعروف أن الإنسان الجاهل دائما يقتدي بالناس، يرى من أي مكان يبدأون ويبدأ معه، والواجب أن الإنسان يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو يسأل أي واحد في الحرم من أين أبدأ الطواف قالوا هنا من الحجر، لكن إذا كان شكه هذا ما حدث إلا بعد أن فرغ من طوافه وكان مطمئن في البداية وأنه طاف سبعة أشواط كاملة وانتهى عند الحجر، فلعله إن شاء الله قد فعل ما وجب عليه. والواجب أن الإنسان دائما يسأل عن الشيء الذي يشك فيه أو يجهله قبل أن يشرع حتى يكون على بصيرة، لكن نرجو إن شاء الله ما دام منه ما حدث الشك عنده ولا الارتياب ولا الوسوسة إلا بعدما فرغ، فالعبادة إذا كملت لا يقبل فيها التردد ولا الشك. يقول السائل في بلادنا عادة أهل بلدنا أنه إذا مات الميت يحضر من يقرأ لهم القرآن على روح الميت، يقول إذا خالفنا ذلك ولم نحضر ربما يساء بنا الظن، فهل نفعل ذلك دفعا للتهمة؟ لا، بل عليكم أن تسعوا بإرشادهم وتنبيههم على الخطأ الذي هم واقعون فيه، وهو أن ذلك شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا القرون المفضلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ما دام أنه بدعة وليس بسنة فلا ينبغي لنا أن نجامل الجهلة والعوام من أجل أن نتقي شرهم، بل علينا أن ننبه ونبين السنة والبدعة والصواب والخطأ، نرشد ونبين بالتي أحسن، لا نسبهم ولا نتهجم عليهم، ولكن بالتي أحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، نقول لهم ابحثوا، اسألوا أهل العلم هل هذا مسنون من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، هل كان أصحابه والقرون الذين من بعده القرون المفضلة كانوا يفعلون ذلك، هل لذلك أصل؟ فسيجدون الجواب لا، إذا سألوا لن يجدوا عالم لمن يقول لهم نعم أبدا، هذا شيء ما له أصل، واللي ما له أصل يعتبر بدعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلال في النار. العبادة توقيفية ما تأتي بالاجتهاد. النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن الميت قال اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ما قد اقرأوا عليه القرآن لا عند القبر ولا في البيت. ولما قال يا رسول الله ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما به بعد موتهم، قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم، ليس معنى تصلي لهم، لا، الصلاة عليهم، الاستغفار لهم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، إنفاذ وصيتهم، إنفاذ عهدهم يعني وصيتهم، إكرام صديقكم صديقهم، هذا الذي يجب. كذلك الصدقات كما سأل عن الرجل الآخر، كذلك نفعه بحج بعمرة، كثرة الدعاء، إذا انقطع إذا مات ابن آدم انقطع إيمانه إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جاري، أو ولد صالح يدعو له. المهم علينا أن ننبه ونذكر ولا نجامل، نبين بأن هذا ليس من السنة، بل الاجتماع والجلوس لانتظار المعزين ليس من السنة. أيوة نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.